إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض المخلوقات على بعض بحكمة وعلم منه سبحانه وتعالى، ففضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الملائكة على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الجبال على بعض، كل ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى وعلم. وإذا فضل الله سبحانه وتعالى شيئا من مخلوقاته من الزمان أو المكان وعظمه المسلم، فإن ذلك أحرى به أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينال الخير. فإن من عظم الله سبحانه وتعالى نال الخير والتقوى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وشعائر كما لا يخفاك شعائر زمنية وشعائر مكانية. فإذا عظم المسلم ما عظمه الله سبحانه وتعالى من الشعائر الزمنية أو الشعائر المكانية، نال هذا العبد الخير والتقوى، فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلم على أن هذه الأيام العشر هي خير أيام العام على الإطلاق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ كثيرة أنها أزكى الأيام عند الله، أو أفضل الأيام عند الله، أو خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن العلماء لا يفضلون تلك الأيام على أيام العشر الأخير من رمضان، رغم أنها تحوي ما تحوي فيها من ليلة القدر. وبينوا ذلك بأن العشر الأوائل من ذي الحجة خير في أيام النهار، خير في النهار، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام لها فضل عظيم عظيم عنده سبحانه وتعالى، فأقسم بها سبحانه وتعالى في كتابه، وهو تعالى لا يقسم إلا بعظيم، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي هي عشر ذي الحجة، وأتم الله سبحانه وتعالى الميقات لموسى عليه السلام في هذه العشر، فقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذه العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أتم الميقات لموسى في هذه العشر فقد أكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها. فقال الله سبحانه وتعالى حينما أنزل عشية يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله عشية يوم عرفة فيغفر لكثير من خلقه، ولذلك فضلت تلك الأيام في النهار على العشر الأخير من رمضان، فإن العشر الأخير مفضل في الليالي لما يحمل من ليلة القدر وغفران الذنوب والإتيان بالأجور الكثيرة ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعشر الأوائل من ذي الحجة ينبغي على العبد أن يغتنمها وأن يهتم بها وأن يطوع قلبه وفؤاده وجسده للعمل لله سبحانه وتعالى، فإن كل عمل في هذه الأيام تعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، حتى ولو كان عملا يسيرا لكنه عند الله سبحانه وتعالى يحمل أجرا كثيرا. بذلك نطق المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وإذا بلغ الله تعالى عبده هذه الأيام ولم يتحرك فيها، لم يجاهد نفسه فيها، لم يطوع قلبه وفؤاده وجسده للعبادة والطاعة، ففي أي أيام يتحرك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل العبد على أن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، خير أيام العام، خير أيام السنة، فينبغي على العبد أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه كل خير، فيجاهد نفسه على العبادة والطاعة، ويجاهد نفسه على القرب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمل الصالح فيها فلم يعين عملا معينا، وإنما أطلق العمل حتى إذا أتى عبد بأي عمل صالح كان هذا العمل من القرب والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأعمال بل خير الأعمال أن يحافظ العبد على الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. وإذا تقرب العبد بالفرائض لله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقربه منه، كما قال الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال التي تقربك إلى الله أن تأتي بالفرائض، وأولاها بعد توحيد الله إقام الصلاة على وقتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خير الأعمال بر الوالدين، فإن هذا من الفضل والواجب على الإنسان. وكذلك من خير الأعمال أن يأتي العبد بالصيام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصيام لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يساويه شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية 100 عام. وإن لم تستطع أن تصوم هذه الأيام فليحرص العبد على صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام يوم عرفة إيمانا واحتسابا كفر الله سبحانه وتعالى عنه ذنوب 2 سنين، سنة ماضية وسنة باقية. فليجعل العبد من نفسه على نفسه رقيبا وعتيدا على نفسه، فإن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا. فليقبل على الطاعة وليقبل على العبادة، فإنه حري أن يتقبل عند الله سبحانه وتعالى، وهو لا يدري أتأتيه هذه العشر وهو في كامل قوته وصحته وبدنه كي يأتي بالعبادة والطاعة، أم يكون جسده قد أوهن بالمرض والتعب والكسل وغير ذلك. فليجتهد المسلم في هذه العشر ويأتي بالعبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يكن كحال الكسالى الذي يأتيه وتأتيه مواسم الخير والطاعة فيجعلها كمواسم غيرها. وإنما العبد الحريص على نفسه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى حتى ينال الخير والتقوى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير عمل يقدمه المرء إلى نفسه، وهو الجهاد في سبيل الله الذي أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهو خير أنواع الجهاد عند الله سبحانه وتعالى، بأن يراق دمه وأن يموت فرس الذي يقاتل عليه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من غيره، حتى ولو كان الجهاد في سبيل الله إلا هذه الحالة فقط. فإذا خرج العبد للجهاد في سبيل الله ورجع وعبد المسلم ربه في هذه الأيام بأنواع الطاعات والقربات والعبادات، فهذا عمله الذي تقرب به إلى ربه خير ممن جاهد في سبيل الله ورجع سالما غانما. لذلك نطق النبي صلى الله عليه وسلم: فليحرص العبد على أن يجعل لنفسه أعمالا صالحة، وأعمال الخير كثيرة لا تحصى، فعليه بأن يقرأ كتاب ربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله تعالى ذكر أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف. فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ف فإذا قرأ العبد حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. وكذلك يتقرب إلى الله بالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ المعصية، يطفئ الذنب كما يطفئ الماء النار، فهي من العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. وكذلك يأتي بأنواع الطاعات والعبادات، فإن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أجمع أن يتسابقوا ويتسارعوا إلى المغفرة والطاعة، فقال تعالى فاستبقوا الخيرات، فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فليكن المسلم حريصا على نفسه في هذه العشر، فيتقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من عبادة وطاعة، وليجعل لسانه رطبا من ذكر الله تعالى، مقبلا على العبادة في أوقاتها، مقبلا على الطاعة حتى يقربه الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله أن يكفي المسلمين شره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد لأبي ذر أنواع الخير وأبواب الخير، فكان أبو ذر رضي الله عنه يقول إن لم أستطع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال له كف شرك عن الناس، فهذه صدقة منك على نفسك. فإذا كففت شرك عن المسلمين بكل أنواع الأذية، تتقي الله تعالى وتبتعد عن أذية المسلمين، فهذه من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت تعلم كيفية الأذية، فإذا اتقيت ربك في أنك كففت شرك عن الناس وابتعدت عن أذية الناس، فإن هذا من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.